وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى ما كنت قد خسر الذين كذبوا بلقاء في الأرض أو سلماً خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك، وأنت القائل: ادعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا كاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به الصدور، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع الأدعية والابتهالات والمبتهل السيد محمد عبد الرؤوف. يا رحمة سبحان من سواه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وأصلح أحوالنا واحقن دماءنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا يا رب. يا مصر حق القول أنك تنعمي ومن الخطوب العاتيات ستسلمي. يا مصر حق القول أنك تنعمي. ومن الخطوب العاتيات ستسلمي. الكل غرسك مسلما أو ملة ودم الجميع فداء ثراك القيم. يا جنة الرحمن يا جنة الرحمن في الأرض اسلمي. هي مهبط الأديان هي مهبط الأديان روحي ودمي من كل عزك. يا منارة من سعى أولست أم الأرض مهد العالم. فيك الحدائق فيك الحدائق للعلي شفاؤه. والنيل أعذب ما تذوقه فمي. فيك الحدائق للعليل شفاؤه. والنيل أعذب ما تذوقه فمي. يجري بأرضك لا يمل رواها. فإذا ارتويت يضن عمن قد ظمي. ويصب في الملح الأجاج ويصب في الملح الأجاج تكرما لم ينسني يوما ولم يتألمي. وتراك سدر غير أن بهاءه وتراك تبر غير أن بهاءه في خضرة الروض في خضرة الروض الكثيف الأذهب. الأسد جندك الأسد جندك الأسد جندك لا تلين قناتهم. هم خير جند من سلالة آدم. وتراك سبر غير أن بهاءه

وبعض إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق وأذن الله بميلاد يوم جديد. رفع النداء المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف خلاف من هذه الساحة العامرة، ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حث الإسلام منذ اللحظة الأولى على تأليف المسلمين، فأوجب على المسلم إلقاء السلام الذي يبعث على الأمن وعلى الاطمئنان، وحرم كل الوسائل التي تبعث على الفزع والحلع. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فهل يمكن للإنسان أن يعبد ربه في ظل خوف وقتل وتشريد وظلم وإبادة؟ فما قيمة الحياة إذا لم تنعم بالأمن؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. إن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء توعد القاتل، فقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فما ذنب هؤلاء الذين يقتلون؟ الله عز وجل لما أخبرنا عن الموءودة الصغيرة التي كانت تقتل في زمن الجاهلية قال تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هكذا سوف يقف القاتل أمام المقتول، والمقتول يمسك به ويقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني، ما ذنب أي إنسان خرج على أهله بل على نفسه فيقتل ولا يعود إلى ذويه. فالإسلام هو الذي ينشر الأمن والأمان ويحث على الألفة والمحبة والطمأنينة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استقبل هلال شهر دعا ربه فقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وبالسلامة والإسلام والتوفيق، ربنا وربك الله. اللهم إنا ندعوك ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تحفظ مصر من كيد الفجار. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم إنا نتضرع إليك أن تبعث في قلوبنا الأمن والأمان. اللهم عليك بكل من يعبث بأمن مصر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يقام بعدها للصلاة مع القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها

وارحم شهداءنا ووحد صفوفنا وأيد جندنا وانصر جيشنا وأمن بلادنا واحفظ أرضنا وأهلك عدونا ولا تشمت بنا أعداءنا ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم رحماك رحماك بأرضنا رحماك رحماك بأرواحنا رحماك رحماك بشبابنا رحماك رحماك بجندنا رحماك رحماك بجيشنا رحماك رحماك بشعبنا. اللهم أنزل على مصر أمنا وأمانا وعزا واطمئنانا. اللهم بدل حالنا إلى خير حال. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا أفضل من يومنا. اللهم احفظنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وأعل قدرنا بالقرآن ووسع أرزاقنا بالقرآن وأمن بلادنا بحق آل بيت رسول الله. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وصلاة عند الحبيب قبل الممات وارزقنا كلمة حق قبل أن نلقاه. اللهم وحد صفنا وانزع الفرقة من قلوبنا واجعل كلمتنا على كلمة سواء. اللهم رب الركن والمقام رب المشعر الحرام أقرئ رسول الله من شعب مصر السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والكمال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمحافظة القاهرة، وقد أمن في الصلاة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. وإلى أن نلتقي بحضراتكم في لقاء إيماني جديد، لكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي والزميل صابر عبد الله من أسرة الإذاعة الخارجية، والزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، وكنت معكم هشام حسنين من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود بنا الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.